يعني الله عز وجل في بعض الآيات يقول وذكرهم بأيام الله، هذا درس بليغ وتوجيه حكيم. يعني ما في واحد من إخوتنا الكرام إلا له مع الله تجربة، مرة دعاه فاستجاب له، هيأ له زوجة صالحة، هيأ له عملاً، نجح بشهادة، يتقن حرفة، الله عز وجل كان في أمامه شبح مرض الله أنقذه منه. فإذا أنقذك الله من شبح مرض أو هيأ لك وظيفة تدر عليك دخلاً يغطي حاجاتك، أو هيأ لك زوجة وأولاداً، أو هيأ لك إيماناً، هيأ لك مكان في مجلس علم، هذه نعم الله الكبرى، تذكرها، نذكرهم بأيام الله. لذلك وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. عود نفسك أن تتذكر أيام الله، عود نفسك أن تتذكر كيف أن الله سبحانه وتعالى أكرمك بوالديك، أكرمك بصحة، أكرمك بخلق تام. كان عليه الصلاة والسلام إذا وقف أمام المرآة يقول الحمد لله، يا ربي كما حسنت خلقي فحسن خلقي. حواسك سليمة، أعضاءك سليمة، قوامك مقبول، قوتك جيدة، لك سمعة طيبة، تربيت في بلد طيب، دلك على أهل الحق، هذه كلها أيام الله أنا أستنبطها من هذه الآية. وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. تذكر نعمة الله عليك. يعني الإنسان أحياناً يمر بإنسان مصاب، يعني في أمراض وبيلة، في مصائب لا تحتمل، في شيء فوق طاقة البشر، ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. دخلت إلى بيتك لك مأوى، الحمد لله الذي آواني، وكم ممن لا مأوى له، لك زوجة والزوجة نعمة كبيرة، لا تكفر هذه النعمة، أيتها المرأة لك زوج والزوج نعمة كبيرة، لا تكفري هذه النعمة، لك أولاد. يعني إنسان بيكون معه ملايين مملينة ما عنده أولاد، إذا رأى طفلاً صغيراً يموت من الألم، عندك أولاد يملؤون البيت فرحة، اعتني بهم، أشكر الله عليهم. إذا الله عز وجل منحك صحة، منحك إيمان، منحك سمعة طيبة، منحك مأوى صغير، منحك زوجة، إذا أصبح أحدكم آمناً في سربه، معافاً في جسمه، عنده قوت يومه، فكأنما حزت له الدنيا بحذافيرها.